بسم الله الرحمن الرحيم. الصنف الثاني ممن يرث الثلث هم الإخوة لأم بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الأصل الوارث من الذكور، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث. ودليل الشرطين قوله سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة الذي لا والد له وهو الأصول، ولا ولد وهو الفروع. والشرط الثالث الجمع من الإخوة لقوله سبحانه فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإلى هذا الشرط الثالث قال المصنف وهو للاثنين، أي للاثنين من إخوة من أولاد الأم من الإخوة للأم فصاعدا، أو اثنتين أي للاثنتين من الأم، يعني أختان لأم أو ثلاث أخوات لأم. من ولد الأم يخرج الشقائق أو الأب بغير مين بغير شك لما جاء به النص. وهكذا إن كثروا عن اثنين أو اثنتين أو زادوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أي أخ لأم أو أخت لأم كلاهما يأخذ الثلث، أو خمسة إخوة لأم وخمسة أخوات لأم وهكذا. فما لهم فيما سواه زادوا، أي لو وصل عددهم إلى 1000 من الإخوة والأخوات ليس لهم لأم فليس لهم سوى الثلث. ثم ذكر أن أولاد الأم يختلفون عن غيرهم في القسمة، فقال ويستوي الإناث والذكور، يعني يعطى الذكر كالأنثى. فمثلا لو خلف رجل 3000 ريال والورثة أخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأم، الأخت الشقيقة النصف 3000 1500، لو جعلناها 6000 3000 النصف، والأخ لأم والأخت لأم الثلث، فكل واحد منهما يأخذ 1000، فليسوا كالفرع الوارث للذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك قال ويستوي الإناث والذكور فيه، يعني في الثلث كما أوضح المسطور كما جاء في القرآن فهم شركاء في الثلث. ومثال الإخوة ومثال أولاد الأم يأخذون الثلث لو هلك هالك عن زوجة وثلاث إخوة لأم، الزوجة تأخذ الربع وثلاث إخوة لأم يأخذون الثلث. ولو هلك هالك عن زوج وخمس أخوات لأم زوج النصف وخمس أخوات لأم يأخذنا الثلث. ولو هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأم وأخت لأم أخت لأب تأخذ النصف والأخ لأم والأخت لأم يشتركان في الثلث. ولو اختل شرط من الشروط الثلاثة فمثلا لو هلك هالك عن أب وأخ لأم لم يأخذ السدس والباقي أيضا وأخ لأم يسقط لوجود الأصل الوارث من الذكور. ولو هلك هالك عن ابن وخمسة أخوات لأم الابن يأخذ الباقي تعصيبا والأخوات لأم يسقط لوجود الفرع الوارث. ولو هلك هالك عن زوجة وأخ لأم الزوجة تأخذ الربع وأخ لأم يأخذ السدس من الشروط الجمع الإخوة هنا انفرد كما قال سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نعم الله أعلم.